تفسير الآية 131 من سورة طه، يقول تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أي هذا إرشاد لكل مسلم لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا، برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. أي وكذلك يعينكم على الصبر ويعالج ويزيل ضيقكم وهمكم وألمكم ويشرح نفوسكم ويقضي حوائجكم ويسعدكم بعد حزنكم أن تحسنوا طلب دنياكم وأخراكم معا. والمقصود قوة الإرادة العقلية وعدم التأثر بالأحوال الدنيوية للمكذبين والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين، والتي قد تكون أحيانا أو حتى كثيرا جيدة، لأن التأثر بمثل هذا قد يضعف العزيمة، مما قد يؤدي إلى عدم الصبر والانزلاق والانغماس في متع الدنيا دون الانتباه لتجنب ما فيها من شرور. أي ولا تنظر يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم نظرة تمني ورغبة إلى ما متعنا أي رفهنا به من متع الدنيا المتنوعة أزواجا أي أصنافا متزاوجين أي متماثلين ومتشابهين ومتعاونين في السوء منهم، أي من الكفار والمشركين والمنافقين واليهود والنصارى والظالمين والفاسدين ومن يتشبه بهم، فإنه مستصغر لا قيمة له بالنسبة لما أوتيته أي أعطيته من القرآن العظيم وما فيه من أخلاق الإسلام التي تصلحك وتكملك وتسعدك تمام السعادة في الدارين لو عملت بها كلها. وفي هذا إرشاد للمسلم في دنياه أن عليه قطعا ألا يتمنى ويتطلع أبدا أن يكون مثلهم على ما هم فيه من شر وتعاسة، رغم ما فيه بعضهم من غنى وجاه، لأنه مستغن تمام الغنى بما هو فيه من سعادة تامة بأخلاق الإسلام، حيث هو موفق تمام التوفيق بتيسير ربه لأسباب ذلك، وحيث عونه ورضاه ورعايته وأمنه وسكينته وبركته وحبه وقوته ونصره ورزقه في كل شؤون حياته من عمل وعلم وإنتاج وكسب ومال وصحة وقوة وفكر وتخطيط وابتكار وبناء وعلاقات اجتماعية جيدة ونحو ذلك، مع استبشاره الدائم بانتظار ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد في أخرى، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 196 و197 من سورة آل عمران، قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم مراجعة الآية 55 من سورة التوبة، قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لمزيد من الشرح والتفصيل، كذلك من معاني الآية الكريمة ترك الحسد للآخرين والنظر لما عندهم والحزن لذلك، برجاء مراجعة الآية 27 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. قوله تعالى: زهرة الحياة الدنيا، أي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ليكون هذا المتاع زهرة الحياة الدنيا، أي من زينة الحياة الدنيا، فهو زائل يوما ما. وسميت زينتها زهرة للتنبيه وللتحذير وللتذكير أنها زينة سريعة الزوال كالزهرة التي لها وقتها ثم تذبل وتنتهي مع الوقت سريعا. قوله تعالى: لنفتنهم فيه، أي لكي نختبرهم في ذلك الذي متعناهم به، فمن يؤمن منهم ويشكر ويستخدم ما متعناه به في كل خير لا شر ويحسن باستخدامه طلب الدنيا والآخرة معا، أعطيناه وزدناه من خيرنا الذي لا يحصى أجرا عظيما فيهما. ومن يكفر ويصر على تكذيبه وعناده واستكباره واستهزائه يكون هذا المتاع فتنة، أي شرا وضررا له يقع فيه، حيث سيفعل بسبب متاعه هذا الشرور والمفاسد والأضرار، فيستحق بالتالي حتما ما يناسبه من عقاب بعذاب فيهما. إن على الناس جميعا أن ينتبهوا لذلك ويحذروا منه تماما، فليس الأموال والأولاد وكل أحداث الحياة إلا اختبار لهم يحتاج إلى حسن تعامل معه، ليرى ويقيم كل فرد ذاته هل اتبع الإسلام في كل مواقف ولحظات حياته أم لا، فإن اتبعه كله في كل مواقفها سعد تمام السعادة في دنياه ثم أخرى، وليحمد ربه ليثيبه ويزيده، وإن ترك بعضه أو كله تعس فيهما على قدر ما يترك، فليجتهد أن يتدارك حاله ويتمسك ويعمل به كله لتتم سعادته فيهما. هذا وإن كان الاختبار في صورة ضرر ما، فليصبر عليه ليخرج منه مستفيدا استفادات كثيرة، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. قوله تعالى: ورزق ربك خير وأبقى، أي وعطاء وثواب وأجر ربك في الدنيا والآخرة، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخرى، من كل أنواع الأرزاق أي العطاءات والأجور التي لا تحصى ولا تقارن ولا توصف حتما، خير وأبقى مما عند هؤلاء السابق ذكرهم، أي أعظم وأكثر وأفضل خيرا وأبقى، أي وأدوم وأخلد، حيث هو عطاء لا ينتهي ولا يفنى إلا بنهاية الدنيا، ثم في الآخرة لا نهاية ولا فناء ولا انقطاع ولا حدود له. فأخلاق الإسلام المسعدة التي في القرآن الكريم والتي هي سبب صلاحك وكمالك وسعادتك، والتي رزقك الله تعالى إياها وتمسكت وعملت بها بتوفيقه وتيسيره لك، كل أسباب ذلك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ثم مع هذا الرزق الأعظم وهو الإسلام يرزقك أرزاق المفرحة التي ترزقها من لحظيا في كل حياتك بعد إحسانك اتخاذ أسباب الحصول عليها، سواء أكانت مالا أم صحة أم قوة أم فكرا أم عملا أم مكانة أم راحة بال أم علاقات اجتماعية طيبة أم ما شابه هذا. ثم ما ينتظرك ويدخر لك في آخرتك من رزق خالد لا يقارن، حيث نعيم، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، كل ذلك بالتأكيد بلا أي شك خير وأبقى مما عندهم.